السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، واليوم بكلمكم بشكل سريع عن خاصية تصفع الصفحات اللي فوق وتحت طريق عينك بنفس الجالكسي S4. أول شيء لبغالك تفعل الخاصية المنيو اللي حق الخصائص دي كلها، الشورت كات إصبعين من فوق لتحت يطلع لك المنيو كاملة. عندك السمارت سكرول بنوعين، سمارت سكرول بالعين وسمارت سكرول بتحريك الجوال. خلنا أول شيء على سمارت سكرول حق العين، نفتح متصفح على أحد المواقع الإخبارية. دحين بكل بساطة عشان التفعيل العين إذا هي شغالة فوق ومارك طيبة، لازم تطالع الجوال في النص، تلاقي أول ما يشبك عين خضرة ارفع لفوق وجهك شوي كذا عشان تقرأ لفوق، تنزل لتحت انزل شوي لتحت كذا نفس الشيء على أساس إنه الجوال هذا. أوكي ممتاز، نزل تحت طلع فوق، نزل تحت اطلع فوق نفس الشيء. عايز كذا بالشكل هذا، يعني يبغى لها تعود المساله بس جدا ممتازه. من ناحيه لما قاعد تقرا بكل بساطه، تنزل تحت تكمل الخبر، تنزل تحت تكمل الخبر، تنزل تحت تكمل الخبر، وش اللي كان مكتوب فوق تروح فوق. فحركه جدا رائقه موجوده في نفس الجالكسي S4. خلينا نروح للخاصيه الثانيه اللي هي السمارت سكرول باليد. هوب الحين سمارت سكرول طلع لك الشعار حق الجوال، برضه طالع تشبك العين معك مفروض، لا شبكه العين، نزل الجوال لفوق نزل الجوال لتحت، ميلان الجوال هو اللي بيتحكم طلعتك للصفحة ونزلتك. يعني عين طالع في الجوال الحين فوق تحت كل بساطة تحت، ضبطها مع الجوال. وخاصية جدا ممتازة طبعا انك تستغلها في حياتك عشان تدمج اشياء كثيرة، خاصة للعجازين دول اللي ما ودي مسوي شيء. احد الخصائص اللي بس موجودة في الجالكسي S4 في الوقت الحالي وموجودة الحين في نفس الجهاز. لا تنسوا اذا عجبتكم الحركة لايك سبسكرايب الاشياء دي كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.